مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. الهاشمي قال أبو هاشم أنا أحمدك حمدي يا رحمن، أنت الصمد وأنت الواحد وأنت القوي القادر المنان، واسكى صلاتي على الشافع لأمة من حام النيران، تفداه نفسي وما أملك وأبوي وأمي مع الإخوة، وبعد يا هاقسي باسم الوقت بعودة من الشيطان، وقول يا رب ثبتني على طريق الجهاد الآن، وجدد العهد والبيعة لشيخنا قاهر الصلبان، للشيخ مني تحياتي من أخ طالب رضا الرحمن، وقول أبشر جنود الله ما هزها جيش الأمريكان، ولا الروافض ولا داعش ولا الخميني ولا إيران، ولا ابن منصور وجنوده ولا ابن زايد ولا سلمان، والله مهما قصفتونا ما نترك الدين والقرآن، ولا نفرط بشرع الله لو ما بقى مننا إنسان، جيش اليمن من عدن أبيان حديث بشار به العدنان، بيزلزلوا جيش أمريكا وكلهم للدماء عطشان، باعوا وربي اشترى منهم والسعر جنة الرضوان، وكل ما تشتهي الأنفس واثنين سبعين حور إحسان، يا رب نسألك تجمعنا ومن قارع الكفر والطغيان، على منابر تضوي نور في جنة الخلد والريحان، بالأنبياء تجمع والآل وابن قحافة وابن عفان، وابن الوليد الفتى المقدام كل الصحابة مع حسن، والختم بقول صلى الله على النبي تملأ الميزان، وابن الوليد الفتى المقدام كل الصحابة مع حسن، والختم بقول صلى الله على النبي تملأ الميزان، والختم بقول صلى الله على النبي تملأ الميزان، تفدع لنفسي وما أملك وأبوي وأمي مع الإخوان، والختم بقول صلى الله على النبي تملأ الميزان، تفدع نفسي وما أملك وأبوي وأمي مع الإخوان.